نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وقد أطلنا في تفسير هذه الآية: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. ويختم الله تبارك وتعالى هذه الآية بقوله: واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وختم هذه الآية بعد أن بينا جيدا أن التمني ما في أيدي الناس لا يحل ولا يجوز إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول هو أن يكون هذا التمني لصالح أمر الآخرة، أن يكون صالح لصالح أمر الآخرة، تتمنى ما في الدنيا للوصول إلى الآخرة. والشرط الثاني أن لا يتمنى المسلم زوال النعمة عن من في يده. لذلك قال الله تعالى: واسألوا الله من فضله. واسألوا الله من فضله، أي اسعوا إلى الكسب الحلال، اسعوا إلى الكسب الحلال مستعينين بسؤال الله من فضله. واسألوا الله من فضله، أي اسعى في الكسب الحلال وتوكل على الله سائلا إياه من فضله. لابد من الدعاء. هذه الآية من الآيات التي تحض على الدعاء، شأنها شأن كثير من الآيات التي سبق وأن رأيناها، كما في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. المهم، يحرض الله تعالى عباده على أن يسألوه من فضله. لابد أن تقول: اللهم إني أسألك من فضلك. وهذا لماذا؟ لأن الله تعالى يغار، لأن الله يغار ويغار على محارمه. إن الله يغار على محارمه، ومن أعظم محارمه هو أن تترك سؤاله وتسأل غيره أو تتمنى ما في يد غيره. الإنسان يتمنى ما في يد الله عز وجل، يتمنى ما في يد الله ويسأل ما في يد الله، ولا يسأل غيره ولا يتمنى ما في يد غيره. فهذا من أعمال القلب، هذا الله عز وجل يرشد القلب إلى أن يتعلق به، من أعمال القلب التي يسهل المسلم ويسهو المسلم عنها. لابد أن تسأل الله أولا وأن تتمنى ما في يد الله، تسأل الله من فضله. لذلك نجد الله تبارك وتعالى يشرع لنا هذا السؤال، أن نسأله من فضله، في مواطن كثيرة. يشرع لنا هذا الدعاء: اللهم نسألك من فضلك، في مواطن كثيرة. أولا، يأمرنا بهذا الدعاء على الإطلاق، يعني في كل وقت. قله في كل وقت، في وقت الحاجة، وقت الحاجة، والإنسان دائما محتاج إلى فضل الله. هذه أول. وأحيانا خصه ببعض المواطن، مواطن الطاعة، عندما تفعل الطاعة اسأل الله من فضله. لاحظ، يعني سؤال من فضل الله مو أمر سهل، يعني الناس الله يرحمنا ويرحمهم، الله يدينا يديهم، يعني يغفلون عن سؤال هذا الدعاء: اللهم نسألك من فضلك. فشرع الله لنا أولا أن نسأله هذا الدعاء في معظم أحوالنا، وأحيانا خصه بمواضع الطاعات. تعرفوا أن الله لما يشرع طاعة ويقول لك ادعي هذا الدعاء يدل على أهمية هذا الدعاء، صح؟ لما يقول لك إذا فعلت كذا ادعو كذا، هذا يدل على أهمية ذلك الدعاء. أولا نبدأ متى أنه سبحانه وتعالى مبين أنه سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء هذا: اللهم نسألك من فضلك، في معظم الأحوال. وهذا ما يدل عليه ما رواه الترمذي رحمه الله تعالى والإمام أحمد بسند صحيح عن علي بن أبي طالب أن مكاتب، عرفنا شو معنى المكاتب مرات، شو معنى المكاتب؟ المكاتب هو العبد، جيد، هو العبد الذي يكاتب سيده على أقساط يدفعها له مقابل حريته. قال أعطيك كذا على أن تعتقني، أعطيك كذا وتعتقني، هذا معنى المكاتبة، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هذا المكاتب جاء رجل مكاتب إلى علي بن أبي طالب فقال له إني عجزت عن كتابتي فأعني، إني عجزت عن كتابتي فأعني. شكون اللي عملت مثل هذا؟ صدق أن رأينا بريرة، بريرة جاءت إلى عائشة تسألها الإعانة في الكتابة، تسألها الإعانة في الكتابة، يعني الكتابة مش تروح تكتب، لأن تعتق نفسها تعطي المال لسيدها وتولي حرة. هذا فعلته بريرة والسلام، فعلته بريرة. كذلك فعله هذا الرجل، جاء يسأل علي بن أبي طالب الإعانة، فقال له بعد السؤال جاء يسأله الإعانة. قال علي بن أبي طالب، لاحظ كيف يرشد علي بن أبي طالب هذا الرجل إلى ما هو أولى، فقال له ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم الكلمات، أنا لو كان اليوم يجي واحد يسألك يقول له ألا أعلمك كلمات، يهجره الكلام، يقول لك سهل، لكن هذا الكلام بشيء بيناتنا، هذا كلام مع الله عز وجل، لابد الإنسان يعظمه. سيأتي إن شاء الله كذلك في يوم الأربعاء يبين نظير هذه المسألة، كيف الناس غفلت عن هذا اليقين في مسألة الاجتماع للطعام، كيف تنزل البركة، البركة أحد يقول لك واحد مش مبركة في الاجتماع، حتى بركة العكس، يخشى أن يشاركه غيره في الطعام، علاش؟ قلة اليقين، يقول لك شنو البركة. كذلك هنا صارت الأمور القلوب معلقة بالأمور المادية كثيرا، فغفل الناس، وهذه من أعظم الطامات التي أصيب بها المسلمون، ما فيش أعظم من هذا، أنه الجانب الروحي خاصة يقول الجانب الروحي يعني العلاقة مع الله مع الغيب أهملوها، صارت يعني هملا، يعني فين الغيب في الأمور يعني المعلومة من الدين بالضرورة، يعني لو أنكرتها لك أفر جنة نار، لكن هذه العلاقة مع الله عز وجل من أمور الغيب أهملوها، فلم تعود القلوب معلقة لا ندري لماذا. طبعا هي باينة لغلبة الشهوات، الناس يرقل إلى الدنيا يقل عنه هذا الإيمان، بقدر ما يتعلق القلب بالدنيا بقدر ما يقل الإيمان بالآخرة. فمثلا علي بن أبي طالب نفسه وفاطمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عبدا، قالوا له شفنا خادم، قالوا ما لا أعلمكم، ما لا أعلمكم شيئا أكثر من خادم، قالوا له ادخل النار، وأن تقولوا قبل أن إذا أتيتما مضجعكما من النوم أن تقولوا سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 34، تعطي قوة هذا الأمر. هذا سؤال، سبح الله عز وجل، تعرف أنه الثناء على الله عز وجل في الوقت نفسه دعاء، لما الإنسان يثني على الله تبدأ تقول اللهم إنك أنت العليم الحليم، راك دعوت، ما قلت والو أنت، صح؟ أنت ما قلت والو، لكن الثناء دعاء، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. فالله عز وجل قوى فاطمة على العمل، صارت قوية على هذا العمل. الآن علي بن أبي طالب ادى درس من هذا، جاء لهذا العبد فقال له أعني على الكتابة هذه، فقال علي بن أبي طالب ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل صير، جبل صير هذا بطي بقبيلة طي معروف، جبل يضرب به المثل في الكبر، قال لو كان عليك مثل جبل صير، صير دينا أداه الله عليك، لو كان يكون عليك مثل جبل صير دين عليك دول مثل جبل صير لأداه الله عنك، هذا لازم يكتب، ترى الناس حاردون اليوم، أغلب الناس يشكون من هذا الداء. قال قل اللهم إني، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وتقولها دينا، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنيني بفضلك عن من سواك، شوف واسأل الله من فضله، وأغنيني بفضلك عن من سواك. لابد إذن من اليقين، الدعاء هو الدعاء صح، لكن أين القلب الذي يتعلق بالله ويسأل هذا السؤال، وأغنيني بفضلك عن من سواك. هذا الحديث قلنا صحيح رواه الترمذي وأحمد، هذا مطلقا، أسأل الله من فضله مطلقا في أي حال، متى استطعت أن تذكر هذا الدعاء جئ به. وهناك مواطن خاصة خص الله تعالى بها هذا الدعاء، وهي بعد أداء الطاعات أو عند الطاعات تحب تطيع الله عز وجل. فمثلا الحديث المعروف عندنا كلنا ما رواه البخاري وغيره عن جابر بن عبد الله في صلاة الاستخارة. في صلاة الاستخارة قال جابر: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. كما يعلمنا السورة من القرآن في الأمور كلها. صور كل شيء أنت تظنه تافه لعله يجر عليك بلية، الأفضل أن تستخير، الأفضل أن تستخير. قال في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. قلنا هذا الحديث من الأمور كلها مستثنى، سورة صحيح الترغيب مستثنى بأشياء. لا تستخير الله في أداء واجب، لا تستخير الله في أداء شيء مستحب، تستخير الله عز وجل وين؟ في المباح، في المباحات. أما تستخير في الواجب، الواجب سيما يدير، المستحب ديره، استحبه الله عز وجل عليك، والمكروه كرهه الله لك، الحرام حرمه الله عليك، فلماذا تستخير؟ تستخير الله في الأمور المباحة. لكن هناك أشياء تؤدي طرق، الطرق التي تؤدي إلى الواجب، الطرق التي تؤدي إلى الاستحباب، إذا كفرت تستخير إذا وين؟ في الطرق، مو في ذات الواجب والمستحب، لا تستخير في الطرق، الطرق هذه هل تصلح هذه ولا هذه ولا هذه؟ أنا لا أعلم. فمثلا الحج، عشان يستخير الله عز وجل، علاش يستخير الله؟ ربما الحج عن طريق طائرة لا يناسبه، ربما يناسبه الحج عن طريق آخر، صح لا؟ ثم مثلا الزواج، الزواج مرغب فيه، لماذا يستخير الإنسان؟ لأن الزواج بذاته مرغب فيه. أنا لا أستخير الله الزواج، ما أستخير الله عن هذا الشخص بذاته. ثم هذا دخلك بذاته طبعا. والرجل يستخير الله عز وجل على هذه المرأة بذاتها، يعني المرأة هذه بذاتها مباحة، هذه مباحة، هذه مباحة. الزواج أصله واجب، أصله واجب أو مندوب على بعض الأشخاص، لكن أنت تستخير الله على هذا الأشخاص، هذا مفردات الأمر تستخير الله تعالى عليه، لكن أصل الأمر لا تستخير الله عز وجل عليه إذا كان واجب أو مستحب. أما المباح فتستخير الله تعالى عليه له سواء في جملة وتفصيلا. فهم عرفنا لنا من الأمور كلها يستثنى منه الواجب والمستحب والمحرم والمكروه، فلا تستخير الله فيه إلا الواجب المستحب إذا تعدل طرقه وأنواعه وتفاصيله هنا تستخير. فهم شاء الله كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول إذا هم أحدكم بالأمر، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، من غير الفريضة، ثم ليقل بعد الصلاة يسلم، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك الآن وأسألك من فضلك العظيم. وأسألك من فضلك العظيم، إذن هذا أسأل الله من فضله، أسأل لابد أن يسأل، فالله يحثنا على هذا، يحثنا أن نسأله. تبانا لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، صح؟ لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم إن سألته يغضب. يعني العكس، كيف تسأل الناس وتترك الله الذي لا يغضب إذا سألته، بل يغضب إذا لم تسأله. ومن مواطن الطاعة التي يجب أو يستحب سؤال الله فيها من فضله عند الخروج من المسجد، فقد روى البخاري قد روى مسلم رحمه الله، هذا من أفراد مسلم، عن أبي أسيد، عن أبي أسيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم إني أسألك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. شوف خارج اللهم أسألكم، لماذا؟ لديك طاعة، أسأل الله عز وجل من فضله. وغالبا يخرج الإنسان من المسجد ليبتغي من فضل الله، وإذا قد يقول في الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فأنت تسأل الله من فضله. شوف غيره سبحانه، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. كذلك من مواطن، شوفوا من مواطن التي هذه مواطن الطاعة، هناك مواطن يحثنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله من فضله فيها، وهي إذا سمع صوت الديك. إذا سبحان الله يقول إيش دخل الديك مع سؤال الله من فضله، صح؟ وإيش دخل الديك مع سؤال الله من فضله؟ علاش ما شيء حاجة واحدة أخرى، صح؟ فالحديث أولا رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنه رأى شيطانا. إذا سمعت صوت الديك والله من يسألك من فضله فهم؟ وإذا سمعت صوت حمار في بعض الروايات كذلك صوت الكلب عند النسائي فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه رأى شيطانا. لماذا إذا سمعنا الصوت هل هذه قربة؟ هل هذه قربة صوت الديك؟ ليس قربة إنما موطن خاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم علم فإنها رأت ملكا إذن الملك رأهنا. قال الحافظ ابن حجر فهو مظنة الإجابة يعني الملك يؤمن على دعائك فهو مظنة الإجابة لأن الملك الآن هنا أدعو الله يؤمن الملك فإن الملائكة تؤمن على ما ندعو صح ملائكة تؤمن ولا تؤمن سواء تدعو بالخير أو بالشر تؤمن. فقالك رأت ملكا الآن أدعو وش ندعي خص هذا بالذكر فاسأل الله من فضله. لو كان هناك دعاء لماذا لم يشعر دعاء آخر؟ يعلم أن الإنسان إذا أغناه الله بفضله نفسه هذا يدل على يعني يريحه الله عز وجل من هم الدنيا والآخرة. فاسأل الله من فضله فإنها رأت ملكا. قالوا لأن الملك يؤمن على دعائه. واستنبط القاضي عياض من هذا مما استحباب الدعاء عند وجود الصالحين عند وجود الناس الصالحين تبركا بتأمينهم. لما تكون مع الناس الصالحين مثلا ها تكون مع الناس الصالحين فلا تدري الجمعة ولا الجمعة ولا محل الجماعات من يجتمع المؤمنون تجد الناس الصالحين الإنسان يدعو لعل الله عز وجل يؤمن هذاك. والمؤمن داعٍ المؤمن داعٍ وحتى يقول آمين كأنه دعا. قال فهنا استجابة الملك صالح فهذا العبد صالح قال يستحب الدعاء عند حضور الناس الصالحين. وإذا سمعت النهيق الحمار فتعوذ بالله من شره فلعل هذا الشيطان جاء لأذيتك أو لعله جاء للوسوسة إليك فتسمع استعذ بالله من الشيطان الرجيم. الشاهد أين هو؟ اسأل الله من فضله شفت هيا نسأل الله من فضله قل أنا ملكتك اش مالك قل إلا شفتني مالك فملك يلا إن الله كان بكل شيء عليما. شوف كيف يختم الله عز وجل الآية هذه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض يأمرنا بسؤاله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما أي عليم بما يخص وينفع كلا من الصنفين ذكر والأنثى للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وعليم بمن يصلحه الرزق ممن لا يصلح. بعض الناس يقول لماذا ليس لها الله عز وجل حكيم عليم يعلم إذا كان يصلحك هذا الرزق أو لا يصلحك بل يفسدك كما قال الله تبارك وتعالى ولو بسط الله الرزق لعباده وش قال لا بغوا في الأرض بغوا لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ينزل بقدر معلوم ولكن ينزل بقدر ما يشاء إذن فباع المشيئة له سبحانه هو المتصرف وختم إنه بعباده خبير بمن يصلحه بصير خبير بصير. لاحظوا أن الله عز وجل دائما قلنا لا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض واسأل الله من فضله. إذن سارع إلى التكسب الحلال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل واسأل الله من فضله. ثم قال سبحانه وتعالى وهي الآية الجديدة التي نشرحها اليوم إن شاء الله ولكل طبعا قلنا ثلاث مجالس في ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض لنا فيها ثلاث مجالس جدا. قال تعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. لاحظوا هذه الآية لابد من فهمها فهما صحيحا أولا لابد من فهمها لأن كثير من الناس يمرعوا ويقول لا أفهمها ثانيا لابد من فهمها فهما صحيحا ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. المسألة الأولى مناسبة هذه الآية لما قبلها. مناسبة هذه الآية لما قبلها. آية تفضل. شو يعطينا المناسبة؟ تفضل. في مناسبة لنا؟ ما فيش. يعني مو بالضرورة تقول مناسبة. يعني احنا نقول المناسبة أمر أمني. لكن غالبا يجدها العلماء المناسبة هذه الآية لما قبلها. طبعا ملخص كلامي أهل العلم في جملة من الكتب يعني موزعة تجد أن هناك مناسبة بين هذه الآية وبين الآية التي ما قبلها. فشحنا راح الآن راح يتكلم الله عن الميراث عودة إلى الميراث. نتكلم الآن عن ميراث ميراث بالمعاقدة ميراث. مش دخل الآن ميراث. تكلمنا عن أكل مناسبة بعض القسم النفس التي حرم الله بالحق والنهي عن تمني ما في أيدي الناس. الآن قال ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربين. هذا بعدما أمر الله عز وجل بالتكسر وبدأ سؤالي من فضله بين لنا أن من فضله علينا من تفضله علينا أن شرع لنا الميراث. فضل من الشيخ صور ما كاش ميراث سترى لماذا كيف يظهر لنا هذا الفضل. من فضله أن شرع الله لنا الميراث أن يرث بعضنا من بعض وذلك فيه منفعة من عدة أو من ثلاث أوجه. من ثلاث أوجه فيه منفعة الميراث فيه منفعة من ثلاث أوجه. أولا أنه من الرزق الحلال الطيب وليس من أكل أموال الناس بالباطل. رزق حلال طيب وليس من أكل أموال الناس بالباطل. مفهوم؟ صحيح. هذه الأولى. ثانيا أن فيه فضل أن فيه فضلا وفيه تفضل على المحتاج الفقير. إنسان عنده بارح كان فقير اليوم صار غني هذا فضل مش فضل فضل مش حاله تفضل. اسأل الله من فضل. الفضل هذا كثير ومن أوجوه الميراث. رب سبحانه شرع لك الميراث لأنه من فضل. فالميراث فضل عظيم على الفقير والمحتاج أن رزقه الله إياه دون كسب. هل سارع راح يكسب؟ هكذا فاعل جهنم. فهم فضل ولا مش فضل؟ فضل. لا تفكر ها لا تروح تدير كاش جينات راح تقتل كاش واحد من العائله باش تورثه لا. اذا فضل فضل كل من فضل الميراث. اولا من الرزق الحلال الطيب وليس اكل اموال الناس بالباطل. ثانيا انه فضل على المحتاج الفقير اذا رزقه الله هذا المال دون سعي ودون كد ولا نصب ولا غيره. ثم ثالثا فضل عليه فضل عليه من الميراث الميت. ها شو قال الميت؟ علاش كيفاش هو مات اسم الفضل بين ها صصاص ايش معنى قريب يعني شوف الميت ها شوف دير هنا انت ها صلاص صدقة جارية جيد. يعني نجمع كلامكم جاء خرجنا نجمع كلامكم جاء صحيح. يعني هذا قال صدقة جارية لقد قال أن تترك عيالك أغنياء خير من أن تتركهم عالة صح ولا لا؟ جيد. إذا فيه فضل وهو من جهة أنه المال الذي يتركه لم يذهب هذا رم السعي الذي سعاه والتعب الذي تعبه لم يذهب سدى وإنما انتقل إلى مواليه انتقل إلى مواليه أولياء الذين كان يستنصر بهم ويتمنع بهم ويستأنس بهم. يعني النساء تعرفوا سائدة الأقارب شوية الإنسان يحتاجهم إما حاجة معنوية أو مادية. معنوية يستأنس بهم مادية يعينونه وينصرونه. فهنا أن هذا السعي الذي سعيته بعد المت وتركته لم يذهب هبارا وإنما انتقل إلى مواليك وأحبابك. فتترك مواليك أغنياء تتركهم أغنياء ويجري ويجري أجرك عليك وأنت في قبره. فضل يا مشيخ شوف حاله فضل. إذا شوف فضل على الميت كذلك الذي ترك هذا المال أنه ماله لم يذهب هدرا بل كسبه من أولياؤه وأحباؤه فيترك أولياءه أغنياء خير لهم من أن يتكففوا الناس ويجري عليه رزقه أجره وهو في قبره. فضل وبشي فضل فضل عظيم. إذن السلام ولما كان نقول إذا المناسبة ظاهرة لما كان من أوجه فضل الله تعالى الميراث ذكر الله عز وجل هذا الأمر الميراث. المسألة الثانية وهي في شرح بعض المفردات بعض أقول مفردات قوله تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان. كلمة ولكل تعرفوا أنه سبق وأن رأينا في تفسير سورة البقرة معنى كل عندما تنون التنوين هنا كان يدل على أن هناك كلمة محذوفة بعدها تنوين عوض ولكل أي كما تقول ولكل أحد يجوز لك ولكل أحد هم مثلا قلت أنا كل يعمل على شاكلته أي قل كل إنسان يعمل على شاكلته. إذا تنوين هذا يدل على أن هناك كلمة مضاف إليها محذوفة ولكل. ما هو هذا المحذوف؟ ولكل وارث جعلنا وارثا خش موارد يسأل إن شاء الله موارد ولكل ميت ولكل ميت جعلنا وارثا يعني ولكل إنسان صح؟ إذن قدره أكثر أهل العلم ولكل الناس ولكل أحد جعلنا وارثا موارد يسأل بيانه إن المقصود بها وارثا ولكل منكم جعلنا ورثة ثم موالية ورثة مما ترك والدان الأقربون. كيف واحد هذا مالك لن يذهب وسيصل إليك أجرك أنت في قبره. ولكل جعلنا ولكل ويدخل من بين الناس كلهم تكون ذكر والأنثى إذا سواء كانوا رجالا أو نساء. فالرجال نصيب مما اكتسبوا والنساء نصيب مما اكتسبوا كأنه له علاقة بالآية التي قبلها. ولكل الناس ولكل أحد سواء كان ذكر أو أنثى ورثاء يرثونه ورثاء منهم من قدره بمال. ولكل مال جعلنا مواليا أي ورث كل مال عنده ورثته صح مهم. فهذا التقدير الثاني والأول أولى الأول أقرب يعني ولكل إنسان ولكل إنسان سواء كان ذكر أو أنثى للرجال نصيبه مما اكتسب وللنساء نصيبه مما اكتسب جعل الله عز وجل ورثة لكل الناس من موالية. كلمة موالية جمع مولى موالي جمع مولى مأخوذ من إيه؟ من الولاية والولاية يجوز ذكر الوجهان ولاية والولاية يجوز تقول الولاية شنو ولاية تعالى ولاية والولاية الولاية الكبرى الولاية ولاية الرجل على المرأة ولاية الرجل. لكن الأفضل أنك يعني يجوز تفتح الكسب لكن الأفضل أنك تكسر في الولاية العظمى الولاية العظمى لأنه يعني الإنسان يلي أمور الناس. إذا ولي الإنسان أمور الناس فالأفضل تكسر. لماذا؟ صارت تشبه الصنعة صارت تشبه المهنة وبتعبر أن المهن أي مهنة أنها تأتي غالبا على وزن فعالة فالخياطة والحياكة والصناعة والتجارة والزلاقة كيف نسمى الزلاقة يلا تزحلق الفن يلا مثلا إذا كان من الزلاقة السفارة والوزارة مثلا سفارة الوزارة فرحانة بلوة ترصى الوزارة هذه السفارة لكلها صارت مهن وقاس العلماء عليها ضدها. تأخذ أحيانا العرب تقيس الضد على الشيء على ضده. احنا نعرف الناس تقيس شو المتماثلين شيء يماثل شيء نقيس عليه مثله باش تقيس عليه ضده قليل مثلا النظير قالوا سخط عليه، سخط عليه ورضي عنه، صح؟ سخط عليه ورضي عنه، ولكنهم قالوا رضي عليه، قال لك حملا على الضب على الضب، قالوا نقول رضي عليه، لماذا؟ نقيسه على ضبه، سخط عليه. فقالوا البطالة، البطالة هي ما فيش عمل، قاسوه على العمل اللي هي الخياطة والحياكة والصناعة والتجارة، قالك يلا البطالة. فالناس اللي يقولوا البطالة في الحقيقة بطالون، ما لازمش يقولوا بطالة، بطالة بطالة بكسر الباء ثم أتك على جمال مش دخلنا في البطالة. الولاية جيد، الولاية والولاية يجوز لك الوجهان، لكن الأفضل تقول الولاية إذا كانت تتعلق بولاية الإنسان على غيره الأفضل، لأنه صارت شبيهة بالصنعة. وما معنى الولاية والولاية؟ وما معنى؟ هي النصرة، هذا هو الأصل، هي النصرة. لما قلت مثلا فلان مولاك أي ناصره، الله عز وجل مولانا أي ناصرنا ومعيننا، ثم مأخوذة يعني صارت الاستعمال أخذ من أول ما أخذ منه كما شفنا سورة آل عمران، من الولي، من الولي وهو القرب، الولي هو القرب، منه قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مما يليك، كل مما يليك أي كل مما يقربك، كل مما يليك. كذلك تقول العرب هذا أولى من هذا، أي هذا أقرب، والقول الأول أولى أي أقرب إلى الصواب، لا لا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحين ابن عباس ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، أي فلأقرب رجل ذكر، أبدأ بأقرب واحد. إذن كلمة الولي معناها القرب، صح؟ وذكرنا أمثلة على هذا. ولما كان سبب النصرة، علاش تنصر واحد؟ لماذا؟ ولما كان سبب النصرة ما هو السبب؟ هو القرب، صح؟ هو القرابة الدينية أو النسبية، قرابة بالنسب أو بالدين أو بالمعاقبة، سيأتي سبب النصرة. أنت علاش تنصر إنسان؟ أنصره لقرابتي له، إما قرابة دينية أو قرابة قرابة دين أو قرابة نسب أو قرابة معاقبة ومؤاخاة. سبحان الله، عاقبتك على أن أكون أخاك القرابة فأنصره، تجب علي نصرتك. ومن أسماء الله تبارك وتعالى الولي، من أسمائه الولي، ومن صفاته المولى، ومن صفاته المولى. إذا اسمه الولي ومن صفاته الولي والمولى. قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، هذه ولي. شو معناتها؟ ناصر. لماذا؟ لأنهم أقرب إليه من غيره، لأنهم أقرب إليه من غيره فينصرهم سبحانه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وفي كثير من الآيات يقول الله تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا نصير، فما لك من دون الله، فما لك من الله من ولي ولا نصير ولا واقع، ولي ليس لك ناصر من الله إن عصيت. هذا من خلال عندك شرح الولاية تعرف أسباب النصر والتمكين، إذا تتكلم غير على شرح الولاية تعرف أسباب النصر والتمكين. الله ولي الذين آمنوا، لكن شرط، شرط شروطا، ما كاش شروط ما كاش الولاية والسلامة، ما تكترش الهضرة. وما لك حالك من دون الله ولي ولا نصير في كثير من المواطن. كذلك يقول الله عز وجل في سورة يبين الولاية الحق، الولاية الحق، تعرفوا أن الله عز وجل ماذا قال بنفس سورة البقرة؟ قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، أثبت لهم الأولياء. صح، في آيات أخرى ينفي عنهم الأولياء، فقال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، أن الذين كفروا والذين كفروا لا أولى لهم سبحانه كيف. يعني هذه الأولياء هم اتخذوهم أولياء أنصارا، لأن في الحقيقة هم ليسوا أولياء، لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرهم، ما يستطيعوا شيء. إذا أنت لما تتخذ شيء بفهمك أنت مو بواقع الأمر، صح؟ أنت تتخذ شيئا وليا في ظنك، لكن في الحقيقة ليس، ليس وليا لك. ثم كما قال الله عز وجل أحيانا تجد هذا سميه التعارض الظاهري، طيب في القرآن الكريم مشكل القرآن. قال الله عز وجل يدعو لمن ضره أقرب إليه من نفعه. بعدين مباشرة أشقاط يدعو مقبلها يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه. له ضر ما شاء الله. يدعو ما لا يضره ولا ينفعه أو يدعو ما لا يضره ولا ينفعه. بعدين قال لك يدعو لمن ضره أقرب إليه من نفعه. أقرب من نفعه. كيف شفت هنا أن فعله الضر وهنا أثبته له وأنه أقرب إليه من نفعه. كيف تدفع هذا التعارض؟ ها؟ جيد يعني يدعو هذا لا يدعو ولا ينفع في حقه إنما الضار نفعه الله عز وجل ولكن هذا الضر أقرب إليه من نفعه يعني سيأتي له بالعذاب الذي سيعذبه إياه إذا في حقيقة كل يضر الله عز وجل سيضره بالعذاب الله عز وجل سيضره بالعذاب إذا لما كان عبادة غير الله سببا في الضرر سماها أثبت لها الضرر أحيانا يثبت الشيء لأجل السبب مثل ساقز أنبت المطر العشبة شكون أنبت المطر؟ شكون أنبت المطر؟ أنبت المطر العشبة من الذي أنبت العشبة؟ المطر من ذاك اللي أنبت المطر؟ من الذي ذهب إلى قطر؟ يلا من الذي أنبت العشبة؟ الله عز وجل. لماذا نقول أنبت المطر العشبة؟ اعتبار السبب هذه علاقة سببية مجاز عقلي كما سيأتي بيانه فهم سببية كذلك هنا يدعو لأن الضر أقرب من نفعه أنه سبب الضر لكن الضر في الحقيقة الذي يثبت الله هو الله عز وجل كذلك ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا أن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم لا ناصر لهم هذه ويؤكد الله تبارك وتعالى ذلك يقول يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا منصر يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا صح هذا ايش معناته المولى هو الذي ينصرك زيد ويعينك يعينك النصر هو العون النصر هو العون في الحقيقه دوما وتجد الإنسان عندما يتذكر هذا أن الله هو المولى أنه هو الذي يعين فكيف تسأله كيف تسأل غيره وكيف تتوكل على غيره فروض الإنسان يعلم أن الله هو المولى الناصر المعين لذلك نسرد عليكم هذا الأثر صحيح البخاري رحمه الله عن عبد الله بن الزبير رأى نستدل على أن الولي والمولى من صفات الله تبارك وتعالى يجب أن يستحضرها من صفاته لا تزول صفات الله لا تزول صح كذلك شوف كيف كان السلف يعني كانوا يعني يعتقدون في الله عقيدة في الواقع تراها في الواقع شيء يعلمك إياه في الواقع أعطيك درس مثلا أحد المعلمين هذه من أسباب التربية أساليب التربية أحد المعلمين مرة أعطاهم شيء قال لهم خبوه وين ما يشوفك حتى واحد واحد يعرف يجروا قدام يعرف يقضوا واحد يخبوه واحد قدام حطوا تحت الاختبارة تحت الكرسي كل واحد وين وين ولد صغير سبحان الله خطأ ارجع لي قال له هذا قالوا واش قالوا لا يمكن أن لا يراني أحد فمهما فعلوا يراني الله عز وجل أعطاني له النقطة هل تدري امتحان أعطاني له النقطة الكاملة هناك أطفال صغار طبعا في السن هذا تعس سنوات أبدا هذا أمر يؤثر فين أكثر من تتعلم أنطول ما اسمعه اعلموا أن الله يرى هذا صح ما شاء الله لكن لما تعطيه عملية وتخليه يفكر ويبحث ويركض ويجري بعدين تعطيه المعلومة سترسخ في ذهنه الى الابد لا تذهب الى الله سبحانه يرانا هذا تربي الاطفال على العقيده الصحيحه ايش يعني تكون تعليم جامد عليه فمثلا شوف عبد الله بن الزبير ماذا يقول لنا في صفه الولايه لله عز وجل صفه الولايه يقول كما صح البخاري لما وقف الزبير بن العوام ابوه وهو احد العشره المبشرين بالجنه وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لما وقف الزبير يوم الجمل، يوم الجمل الوقعة التي وقعت بين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وطلحة والزبير، وخرجت فيها عائشة راكبة على الجمل فسميت وقعة الجمل. فطبعا فيها كان فتن، كل حال وقعت بأمر يريده الله عز وجل، يريد الله أن يتربى المسلمون على مثل خلاف الصحابة. نشوش نتبنا ثم قعدوا رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم هم. يعني إنسان إذا ظلمك أخوك فتذكر أنه هناك يعني حدث بين الصحابة القتل، ومع ذلك بقوا إخوة يتربى بعضهم على بعض، ثم يكونش والزمان ينسي، تماما الزمان ينسي. لما وقف دعاني أرواح، دعا ابنه عبد الله بن الزبير، فقمت إلى جنبه، فقال يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم. يعني اليوم وقع هذا قتال، شي كما دعنا نقول في سائر اليوم، الآن بكموت واحد لا ظالم ولا مظلوم، ضربته سيارة مات هذا عادي، لا ظالم ولا مظلوم، ما تعدى عليه. أما الآن كان قتل، لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني بعض الدليل على أنهم كانوا مجتهدين في هذا، مجتهدين اجتهدوا كل واحد يرى نفسه على حق. قال وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، كان يعتقد أنه مظلوم. هنا بعض الفراسة الله عز وجل ظلم هذه الفراسة وقتل ذلك اليوم، إني لا أراني اليوم إلا سأقتل مظلوما ومات في ذلك اليوم. وإن من أكبر همي، وإن من أكبر همي لدين، الدين الذي تركته خلف دينا كبيرا جدا، ظل يكابده عبد الله بن الزبير سنوات، طبعا سنة سنتين في بعض الروايات. إن أكبر همي لديني، وكان له يومئذ 9 بنين و9 بنات، شحال؟ 18 الله يبارك. طبعا هو تزوج بخمس نسوة، راح يقول كيف تزوج بخمس نسوة؟ ها؟ أبطال زبيني أولهم يتزوج لا تزوج ولا أمير واحدة من الماثر ما كان عام سبحان الله أنت تزوج أربعة لك واحدة تزوج خمسة سيفهم، و9 بنات و9 بنين. قال عبد الله بن الزبير فجعل يوصيني بدينه ويقول يا بني، شوف نعم بعد ما بين يوصيني بدينه ويقول يا بني إن عجزت عنه في شيء فاستعن بمولاي، فاستعن بمولاي. والعرب اللي قلت لما تقول مولاي تخيل الحليف، فاستعن بمولاي. قال عبد الله بن الزبير فوالله ما دريت ما أراد، ما دريت ما أراد، فهمت مش عم يريد، حتى قلت يا أبتي ومن مولاك، من هو حليفك الذي؟ فقال الله جل جلاله، الله استعن به، سبحان الله شيء عجيب. قال فوالله ما وقعت في كربة، ما وقعت في كربة من دينه، خش كان بالساب، إلا قلت يا مولى الزبير اقضي عنه دينه فيقضي، غير ما تقدرش سدين تبر منه من غير تشد عليه الأمر، يا مولى الزبير، يا مولى الزبير اقضي عنه دينه فيقضي. شو سمعت المولى؟ هذا لشرح كلمة المولى، هو الناصر، هو المعين، هو القريب إليك من حبل، أقرب إليك من حبل الوريد. وفي اللغة تطلق على أصناف كثيرين، يمكن نوصلها إلى 8 أصناف، يمكن 8 أصناف يمكن. طبعا بعض الكتب تذكر 6، بعض الكتب تذكر 7، ما حد خالفه كرر 8 أصناف. أول المولى في الدين، المولى في الدين تطلق على هذا، الولي في الدين والمولى في الدين. فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض، أنصار بعض، ويعينون بعضهم بعضا. هذا الأمر الذي يجب أن نكون المؤمنون أنصار بعضهم لبعض. قال الله تعالى في سورة الأنفال: أولئك بعضهم أولياء بعض. حبيت لك رقم الدين. هذه الولاية، هذه الولاية هي التي نفاها وحرمها أن تكون الكافرين. ولاية الدين نصرة والعون والحب، ثم نفى أن تكون الكافرين. لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، لا تحبهم ولا تعينهم ولا تنصرهم. ثانيا المولى هو العصبة، العصبة وشرحنا ايش معناها العصبة في اللغة وفي الاصطلاح في باب المعرفة. العصبة بيهم من جهة الكلمة ومن راحة كذا. العصبة هم أقاربك من الرجال، أقارب الرجل من الرجال، أقاربك من الرجال، أبوك أخوك ابنك عمك ابن عمك هم هذين كلهم عصب يعصبونك ويشدونك من أجرك كالعدو من العدو. صح. قول الله تعالى سورة مريم عن زكريا: وإني خفت الموالي من ورائي. إني خفت الموالي، يعني هل خاف أن يرثه؟ خاف أن يرثه؟ علاش ما خافش أن يرثه؟ خافش نبي، ما يخافش أن يرثه؟ الأنبياء لا يرثون. راح تلقى الأنبياء أصلا لا يرثون. إني خفت الموالي من ورائي أن يضيع هذا الأمر، هو القيام بأمر الله تعالى. كان في التفسير سيأتي إن شاء الله بعد 30 سنة إن شاء الله سورة مريم، كان في التفسير أو مواليه أقرباؤه كانوا على غير الجادة، كانوا على غير الجادة، فكان يرى منهم أنهم لم يقوموا بأمر الله، وكان نبي وكان يقيم بأمر الله، فسأل الله الولد لماذا؟ لماذا؟ ليقوم بأمر الله تعالى. هذا ما ذكر يا نساء. سأل الله الولد لا لأجل، طبعا الإنسان يحب الولد، لكن هو سأله لأجل هذا، أي ليقوم بأمر الله من بعد موته، فإني أخشى. شوف يخشى نحن نموت وما دخلنا، تقول صام درت اللي عليه، صح درت اللي عليك، لكن الأولى تسأل، اسأل الله تعالى أن يرزقك ولدا يحمل هذا الأمر. إذا شو مات المولى هنا؟ عصبة. وقال احدهم هو المهدي، الشاعر معروف المهدي منسوب الى قبيله بني لهب، معروف في النحو تقرؤون عن بني لهب: خابير بنو لهب فلا تكون الغياب، مقاله لهبي الى الطير مرتي. يقول هذا المهدي: مهلا بني عمنا، مهلا موالينا، مهلا بني عمنا، مهلا موالينا، امشوا رويدا كما كنتم تهونون، امشوا رويدا كما كنتم تهونون. ويخاطب شكون؟ بني عمي سماهم مواليا، امشوا رويدا كما كنتم تهونون. ثالثا المولى هو الحليف، الحليف وهو من انضم اليك فعز بعزك وامتنع بمناعتك. الحليف الحلفاء، هم الحلفاء طبعا، ربما اقول مو بالضروره، لكن يمكن نبحث في إما هذه الآية المرة القادمة أو في مناسبات أخرى عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام معناه الصحيح لا كما روجه بعضهم في وقت من الأوقات. صار 12 سنة الوقت كانوا يتكلمون بهذا الحديث يضربون به شمالا ويمينا ولا علاقة له قط بما يزعمون. صح. واحد الوقت يعني دعاوا من كل الأحزاب الإسلامية أن ينضم بعضهم إلى بعض، يعني يكونوا رابطة واحدة. فبعض أهل طبعا أصغر التحزن منه: ما تجعلش نفسك يعني في طائفة معينة، خليك مع تحت مع الناس كلهم، فإمام المسلمين كلهم، أخو المسلمين كلهم، ما تفرقش بهذه. فهناك بعض الناس ما أراد أن ينضم بسبب ولا ندب لا ندب، ولكن فضل على الاقل خففوا الشر. سبع احزاب اسلاميه مو مشكله، مشكله لا مشكله كبيره. صح. وحزب اسلامي ينصرف عن الناس كلهم منه. لقد عايش من الولاء والبراء داخل هذا الحزب هذا ما بيصير. قال لا دوالة مش لا نقل مش حبوا لقليكم صابوا دين لا حلفة في الإسلام لا حلفة في الإسلام وحادي صعب صعب وغار لا حلفة في الإسلام فاشل انتحان في الإسلام والحديث الشرق ومغربة. فأنا ربما أشرنا إليه في مجلس الله وفي مناسبة أخرى الله أعلم على كل حال حسب الحياة ما يشيء. المولى هو الحليف فتعز بعزك تعز بعزك ويمتنع بما نعتك حلفاء نحن حلفاء بني فلان وهكذا. سادسا خامسا والرابعا كما تحبون رابعا المولى يطلق على المعتق. المعتق إذا أعتق عبدا يسميه مولى. العبد يسمي هذا المعتق مولاي. ولو خلاص يعني اعتقه كف زيد بن حارثة يسمى مولى ولو بعد عتقه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني دلالة على أنه كان عبده فلو مات ورثه خاطر السيد يرث. العبد المعتق العبد إذا اعتقته دار دراهم ما تفتح يورثه أنت ترثه. إذا لا بد أن تبقى معرفة الموالي عشان تشوف تراجم تاع رواتك وفلان ده مولاهم أي إما حليفهم أو كان عبدا لهم. وخامسا المولى من معانيه هو المعتق تطلق على المعتق معنى الرابع وتطلق على المعتق العبد. العبد مولى والسيد مولى. النبي صلى الله عليه وسلم مولى زيد بن حارثة وزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا المولى من يسلم على يديك. المولى من يسلم على يديك نعم دخل واحد الإسلام يسلم على يديك فهذا مولاك بدليل ما رواه الطبراني في معجم كبير بسند صحيح كمفسيس الصحيحة عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلم على يدي رجل فهو مولاه. من أسلم على يدي رجل فهو مولاه. أنت تصير مولاه فهو مولاك هم ولاية كل بيناتكم. سابعا المولى يطلق على الجار أيضا لأنه قريب لصاحبه قريب بزاف فهو مولاه. ثانيا المولى تطلق على الوارث هذا الشاهد وهو المراد بهذه الآية ولكل جعلنا موالي أي ورقة ورقة. فهذا باتفاق المفسرين في هذه الآية ولكل جعلنا موالي أي ورقة باتفاق المفسرين المقصود بها ورقة الوارث. وعلى رأس من قال بهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة والسدي وغيره من السلف والخلف يعني لا نعلم خلافا في تفسير ولكل جعلنا موالي أي ورثة مما ترك الوالدان والأقربون. ترك مما ترك الوالدان إن كنت فرعا والأقربون إن كنت عشية أخوك وعمك ابن عمك. قال تعالى الآن نشرح الألفاظ والذين عقدت أيمانهم والذين عقدت أيمانهم ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون يعني جعلنا كل واحد منكم ناس يرثون. والذين عقدت ايمانكم فآتوهم نصيبا. عقدت ايمانكم على قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف رحمه الله تعالى اجمعين قارئوا بعقدت عقدت وعلى قراءة غيرهم باقين منهم نافع قرأ عقدت عقدت ايمانكم هذا يا فكرة عقدت ما بلش كل هذه القراءات العشر يزو عاقدت إلى نافع وغيره. ونافع ربما عن طريق عقدت الأجر طريق الأصبهاني المهم قرأ عاقدت والذين عاقدت واش ايش تقرأت عاقدت العقد عاقدت بالمد رب الله إذن قلنا عاقدت ومن يأمني أولى عقدت ولا عاقدت طبعا ما قراءة كلها تأسمها فانت لكن نعم لما نشوف قراءتين شوفوا قل متساوية أو هذه أرجح من هذه وهذه أفضل من هذه. كل حال وجوه تختلف. فالقول يعني قراءة عاقبت أولى أقرب أولى بمعنى أقرب قراءة عاقبت أولى. لماذا؟ لأن المعاقبة تقع من اثنين. مستحيل إنسان يعقب وحده الحمد لله بعت معك ما وحدي كيفاش بعت معك بعت معك لازم يكون ثاني معك. عاقبة معاقبة تقع من اثنين وهذا معنى المفاعلة. معنى المفاعلة دائما اثنين تقع من اثنين فصاعدا. أما الذين قرأوا بعقدة عقدت أيمانكم كيفاش عقدت أيمانكم فهنا فيه تقدير في تقدير حرف جر محذوف والذين عقدت لهم أيمانكم عقدت لهم عقدت له اليمين إن عقدت لا عقدت لك اليمين هم عقدت لك الأيمان. هل يجوز حذف حرف الجر؟ نعم يجوز حذف حرف الجر لكن سماع سماع إذا جاء السماع فبها جاء قالوا حذفت العرب تحذف سماع يجوز حذف حرف الجر. مثال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف واختار موسى قومه 70 رجلا واختار موسى قومه 70 رجلا واختار موسى من قومه 70 رجلا هذا استطع حرف الجر ونسميه مفعول به عند نزع الحرف الخافض عند نزع حرف الجر. كذلك قال الله عز وجل وإذا كالوهم أو وزنوهم سبحان الله المطفف المطفف وين المطففين شبيهم المطففون ما في الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ما عرض يروح يشري يديه وفي للحق ما كان أي حبه نتاع دستاحت حطها حبه يناقش فيها يستوفون يأخذ الوزن وافيا مش هذا وافي تاما كاملا لا ينقص منه. وإذا كانوهم أو وزنوهم صح وكيل وزن للناس أو يكيل لهم شنو يخسرون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون فهمنا الآية إن شاء الله بعد شوف صورة مطففة. وإذا كانوهم هل أنت تكيل الناس ولا تكيل لهم؟ انت كي تروح تقال واحد توزنه وتقول له شحال شحال زوج كيلو اتفضل اطلع ما يمكن لا تجعل الانسان على الميزان وبل تجعل تكيل له وتزن له. اذا شو التقدير واذا كانوا لهم او وزنوا لهم يخسرون فمنع اذا يجوز اسقاط حق الجر سماع اذا كان تثبت النص. اذا قلنا على قراءه عاصم وحمزة والكساء وخلف العاشر أنه عقدت لهم أيمانكم والذين عقدت لهم أيمانكم فآتوهم نصيبا. المسألة الثالثة لا إله إلا الله المسألة الثالثة وهي المعنى العام للآية المعنى العام للآية الآية تضرب فيش فهمتها. يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية إنه قد جعل للميراث أسبابا إنه قد جعل للميراث أسبابا صح الميراث هو أسباب ومن أسباب الميراث التي رأيناها النكاح فصلنا فيه القول الزواج فصلنا فيه القول والنسب فصلنا فيه القول تفصيلا النسب والولاء وفصلنا في سورة واحدة وهي العبد إذا مات يرثه سيده العبد المعتق طبعا إذا مات يرثه سيده صح. والمولاة هذه بسبب نعمة المعتق على المعتق أنعم عليه بالعتق فيرثه إذا مات. وهناك نوع آخر من المولاة الولاء وهي المعاقدة والمؤاخاة المعاقدة والمؤاخاة. إذا أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الميراث ربه الميراث صح. احنا وش معنى اولها نكاح وولاء ونسب ليس بعده للموارث سبب. احنا لما شرحنا الولاء مش قلنا له لكم تذكرون جيدا قلنا سناتي عليه في درس لاحق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. له سببان، والولاء له صورتان، إما يرث السيد عبده إذا اعتقه، أو ميراث المعاقدة والمؤاخاة معاقدة. خلنا نشوف الآية، معنى العام الآية: لقد جعلنا لكل منكم ورثة. منين؟ من الوالدين والأقربين. والذين عقدت أيمانكم وحالفتهم فآتوهم نصيبهم. إذن كان الله يا أيها الناس إن أسباب ميراثكم ثلاثة: نسب ونكاح وولاء. والولاء بصورتين، خشي شيء عند الناس أن الولاء بصورة واحدة ما تقع للأبناء، لا، حتى الصورة الثانية نعمة المعاقدة والمؤاخاة بين المسلمين. مثلا الهجرة سنأتي على ذكره، هاجر شكون النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، فإذا مات أحدهما قبل الآخر يرثه. تفهمنا؟ هذا المعنى الآن هو. إذا لما الآن فهمنا الآية، فهمناها واضحة واضحة خلاص. مسألة بعد باش نختم يا إخواننا، نختم المسألة الرابعة: حكم التوارث بالمعاقدة. ما حكم هذا التوارث بالمعاقدة؟ لما تقرأ في كتب الفرائض يمثلون للولاء قلنا غير باش بالعبد مع سيء مع العبد، لكن في الحقيقة لابد من ذكر هذه الصورة أيضا من المعاقدة التي توجب التوارث. في العرب كانت في قبل الإسلام كانت تورث بالمعاقدة، كان يقول أحدهم للآخر: مالي مالك، هدمي هدمك، ترثني وأرثك. صح؟ ترثني وأرثك. فإن اتفق على شيء قال ترثني النصف فله ذلك، ولم يتفقا فله السدس. هذا الذي جرى عليه العمل قبل الإسلام. جاء الإسلام، هل بقى التوارث بالمعاقدة والمؤاخاة؟ نعم، آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فكان إذا مات أحدهما قبل الآخر ورثه، ورثه حيث السدس. السدس صح. الآن هل هذا الحكم باق، الميراث المعاقدة والمؤاخاة، هل يبقى؟ قولان لأهل العلم، قولان للعلماء رحمه الله جميعا. القول الأول وهو مذهب الجمهور أنه منسوخ، الميراث المعاقدة والمؤاخاة منسوخ. عرفتوا ليش ما يذكرون في كتب الفرائض؟ لأنهم يعتقدون أنه منسوخ. وهذا قول الثوري رحمه الله والأوزاعي، وقول الإمام أحمد والشافعي ومالك، قالوا كلهم بهذا، قالوا لا ميراث بالمعاقدة بعد المواريث. خلاص نزلت المواريث، ما بقاش هذا الميراث المعاقد. لكن ما هو الناسخ؟ شو اللي ينسخ؟ الهجرة. الهجرة ماضية إلى يوم القيامة، صح؟ فرد يبقى عن الحكم وقوله. ما هو الشيء الذي نسخ هذا الحكم؟ كان الميراث المؤاخاة والمعاقدة الخلفاء يتوافقوا السدس، ما هو الذي نسخه؟ اختلفوا في النسخ. شو؟ هذا اللي قال ابن منسوخة اختلفوا في النسخ. فمنهم من قال نسختها هذه الآية. عجيب، هذه الآية تثبت ميراث المعاقدة ولا تنسخه؟ لا يقول تنسخه، ظاهرها جاءت تثبت الميراث بالمعاقدة، مش تنسخه، قالت لا جاءت تنسخه. واعتمدوا في ذلك على ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال في تفسير قول الله تعالى: ولكل جعلنا واليا مما ترك الوالدان والاقربون، قال: كان المهاجرون، شوفوا ليه شو يقول ابن عباس، كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر منهم الأنصاري، المهاجر يرث الأنصاري دون ذوي رحمه، قبل من ذوي الأرحام، صح؟ من ذوي الأرحام يعني ابن الأخت، الخالة، لا، دون ذوي رحمه، بالأخوة التي آخى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، على جل الأخوة التي آخى بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم، لما نزلت هذه قال: الا النصر، النصر والرفاده، يعني يفتك الانسان، يفتك يعني يعينك، مش معنى الرفاده، والرفاده والنصيحه هي الاخوه، فقد ذهب الميراث ويوصي له، يبقى يوصي له ما يوصيش، يبقى يوصي. إذا ذهب الميراث بالمعاقدة، قاتل لحقك أوصي، أوصي له. مثلا عندك خوك في الله، أواك في الهجرة، الهجرة إذا كانت مثلا أنت الآن تروح تهاجر مثلا يجوا مسلمون يهاجروا مثلا الى الجزائر، هذا اخواننا المسلمون هاجروا الى الجزائر، فمثلا هم مهاجرون، اذا اخيت اتخذت الاخ خلاص حالفته خلاص انت اخي وانا اخوك تارثني وارثك فهذا هو السلوك. لكن هذا قالك الجمهور مش قالك لا لا لا منسوخ لا يأخذ السدس. كيف شئت اذا اخي بمقابل هذه النصرة، مقابل هذه النصرة التي كنت تنصره اياه هو ينصرك، فاوصي له يا اخي خليك يعني طريق معناوي كما يقول اوصي له دل وصية ما تنساش هذا الحق، هذا مشكلة هذا مشكلة. اذا شو الميراث عن هؤلاء منسوخ بماذا؟ بالمال. والذين عقدت ايمانكم تأتوهم نصيبهم باشا ها؟ بعدين شو ما مدتم الشيء في الثاني ثم احنا قلنا هذا قلنا في الدرس الاول تعال درس الميراث صدوا كانوا ندبروا خلاف بسطة في الخلاف يعني مشروع اتفقنا الميراث بالمعاقدة منسوخ على قول الجمهور بهذه الآية ولكل جعلنا موارد خلاص لكل جعلنا وارد جعلناها باشا يوصيكم الله في أولادكم خلاص لكل جعلنا ورثة ما تقصدوا المؤاخاة بالميراث لكن إذا شئتم فأتوهم فأتوهم نصيبا إن الله كان على كل شيء شيء. هذا القول الأول قول شيء القول الأول فاشل في الناسخ. قول الثاني في الناسخ اللي قالوا منسوخ قالوا لا نفع هو منسوخ بآية الأنفال وأولو الأرحام بعضهم أولياء بعض في كتاب الله قالوا هذا الآية واعتمدوا في ذلك على ما رواه الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره بإسناد صحيح وعبد الرزاق رحمه الله تعالى في مصنفه الجزء العاشر صفحة 305 اعتمدوا في ذلك على قول قتادة رحمه الله تعالى قال ماذا قال قتادة كان الرجل في الجاهلية يعاقب الرجل فيقول دمي هدمي هدمك ترثني وأرثك وتطلب بي وأطلب بك وش تطلب بي وأطلب بك فلما جاء الإسلام بقي منهم ناس وشنو بناتهم وعقد محالفة فأمروا أن يؤتوهم نصيبهم من الميراث إذن وآتوهم نصيبهم عنده قتادة بشيء بالوصية باش بالميراث ابن عباس يقول وآتوهم نصيبهم باش بالوصية قتادة يقول وآتوهم نصيبهم باش بالميراث وآتوهم نصيبهم بالميراث وهو السدس قال وهو السدس فآتوهم نصيبهم الخطاب لأولياء الميت لا تنساوش الإخوة بالمحالفة أعطوهم السدس ثم نسخ ذلك ثم نسخ ذلك بقول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله شفت قول قتادة المهم منسوخ على قول جمهور شو ها الدروس الأولى مش بيان آية شو آية الأنفال ربما بدل نحن نشوف سنة بداود المهم هذا قتادة قال نسخط آية الأنفال نشوف إذا سنة بداود يعني بعد بس ما شاء الله. القول الثاني وش قالوا التوارث بالمعاقدة ليس منسوخا بل باقي إلى أيامنا هذه قلنا لو كذا ما يهاجم ناس مثلا تولي بينكم شو الميراث بالمعاقدة هذه الأخوة في الله صح وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن هذا الحكم ليس بمنسوخ وش قال غير أنه جعل ذوي الأرحام أولاد الموالي والمعاقدين هذا مشكلة يعني قول الله عز وجل وهو الأرحام بعض الأولى ببعض في كتاب الله لا نسخش عن المعاقدة الغاية في الأمر أننا أن الله قدمهم أولو الأرحام كانوا متأخرين في رتبة ثم جعلهم الله عز وجل أولى في رتبة قال الجصاص من أحسن من تكلم في هذا هو الجصاص رحمه الله تعالى في أحكام القرآن عنده كتاب عظيم اسمه أحكام القرآن الجزء الثاني صفحة 186 بعد 100 قال واكتبوا هذا بلفظه الآية توجب الميراث الآية توجب الميراث، آية النساء توجب الميراث للذي والاه وعاقده على الوجه الذي ذهب إليه أصحابنا، شكون الحنفي، على الوجه الذي ذهب إليه أصحابنا، لأنه كان حكما ثابتا في أول الإسلام. شو الاستدلال؟ كان حكما ثابتا في أول الإسلام، وحكم الله به في نص التنزيل، حكم به سبحانه في نص التنزيل، ثم قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فجعل ذوي الأرحام أولى من المعاقدين من الموالي، فجعل ذوي الأرحام أولى من المعاقدين الموالي، فمتى فقد ذوي الأرحام، فمتى فقد ذوي الأرحام جيد، وجب ميراث المعاقدين، وجب ميراث المعاقدين بنص الآية، والذين عقدوا أيمانهم فآتوا نصيبهم. شوف الاستدلال، قال إذ نقلت، شوف الإتلاء نقلت، عباد عليك النسخ شنو هو في اللغة؟ النقل، النسخ في اللغة النقل، انقل انقل انسخ، نقلت هذا الحكم، إذ غايت إذ نقلت ما كان لهم أي للمعاقدين ما كان لهم إلى ذوي الأرحام إذا وجدوا، فإذا لم يوجدوا، إذا لم يوجد ذوي الأرحام فليس في القرآن ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوجب نسخها، ليس ما أين الدليل عن النسخ؟ لأن النسخ متى؟ الشرط الأول تعارض، أين التعارض؟ أصلا ما فيش تعارض، صح ما فيش تعارض، فهي ثابتة، ثابتة الحكم، فهي ثابتة الحكم مستعملة على ما تقتضيه من إثبات الميراث عند فقد ذوي الأرحام. إذن أبو حنيفة، أبو حنيفة جرى ذوي الأرحام أولى من بيت المال زيد، وأهل المعاقدة والمؤاخاة أولى من بيت المال، يقدمهم لا على بيت المال، إحنا وش نعرفه؟ يقدم ذوي الأرحام على بيت المال، لا يقدم ذوي الأرحام على المعاقدة والمعاقدة على بيت المال، وهذا المذهب هو الذي اختاره الطبري رحمه الله تعالى والنحاس في الناسخ والمنسخ القرآن زيد والقرطبي، القرطبي محق يعني أحيانا يخالف كل مذهب مالك، والقرطبي والرازي، ذكرنا قول الشافعي، ذكر أحد الشافعية هو طبعا النحاس، قرطبي مالكي رازي حنفي الطبري المحدثين معروف. هذا فهمنا الآية إن شاء الله، إن الله كان على كل شيء شاهدا، شاهد يوم مؤاخاتكم ومعاقدتكم فإياكم أن تبخسوهم حقهم، فهم إن شاء الله نعيد نقرأ الآية شوفوا لا واضحة لنا، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما، ولكل كل ناس عندهم موالية ورثة مما ترك الوالدان والأقربون، هي أسباب الميراث، قرابة نسب، والذين عقدت أيمانكم كذلك من أسباب الميراث، من أسباب الميراث المعاقدة، غاية ما في الأرض أن ذوي الأرحام مقدمون على المعاقدة، إن الله كان على كل شيء شهيدا. نقف هنا، ما في أي سؤال تعيشه، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أي سؤال يوم الجمعة أستغفره، ما في أحد يوم الجمعة معك، وجود معك بورقة.